حديث أمر الأنصار اللي في تحديد موضوع الإزار بأربع أصابع تترك به، صح هذا الحديث؟ كيف؟ تحديد موضوع الإزار، موضوع أربع أصابع تحت الركبة عند عند الإمام أحمد. ما يصح. ما يصح؟ لا. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك.